بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند عمرو بن شأس وابنه عرار وزوجه أم حسان، وقلت إن عمرا كان يحب عرارا ويقدمه ويؤثره، وأن أم حسان كانت تبغضه وتكيد له. فحينئذ لما رأى عمرو أنه لا حيلة في أم حسان أنشد هذه الأبيات رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيها: أرادت عرارا بالهوان، ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. فإن كنت مني، يخاطب أم حسان، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم. وربت له الأدم هذه تحتاج إلى إبانة. العرب كانت تجعل السمن في القرب من الجلد، وحرصا منها على أن لا يفسد هذا السمن ماذا تصنع؟ تطلي هذه القرب من داخلها بالرب، والرب هو الدبس الذي نعرفه اليوم، الدبس. وكل طلاء ثقيل خافر يسمى ربا، فكانوا يربون هذه الأدم أي القرب حتى يحفظ السمن ولا يتغير. فعمر يقول لزوجه أم حسان: فإن كنت مني أو تريدين صحبتي، إذا أردت أن تبقي معي فكوني له، أي لعرار، فكوني له كالسمن ربت له الأدم، اعتني به وحافظي عليه كما تحافظ القرب التي ربت على السمن فيبقى فيها نقيا. فكوني له كالسمن ربت له الأدم، وإن كنت تهوين الفراق ضعينتي، إذا أردت أن تفارقي وتغادري، فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم، وإلا فسيري سير راكب ناقة تيمم غيثا ليس في سيره أمم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. وغير واضح يقصد ليس بأبيض، لأن عرار كان فيه سمرة وسواد، فهو يقول: وإن عرارا إن يكن غير واضح، إذا لم يكن فيه بياض، فإنني أحب الجون، والجون هو الأسود، ذا المنكب الذي له البنية العريضة، العمم أي الطويل، والعمم هو الطول. فإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. ففي النهاية طلقها وفارقها، لأنها لم تر أن تكون لحسان كالسمن ربت له الأدم كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف العجيبة أن عرارا هذا ابن عمرو بن شأس رضي الله عنه بعثه يوما المهلب ابن أبي صفرة إلى الحجاج، والأمور تجري بمقادير سبحان الله. بعثه إلى الحجاج، فلما دخل على الحجاج احتقره، لأنه كما أسلفت كان أسود الوجه وكذا، فلما فاتشه بالكلام ظهرت فصاحته وظهر بيانه. والمرء كما يقولون دائما مخبوء تحت لسانه، يبقى الإنسان هكذا صورة حتى إذا تكلم عرف فضله إذا كان ذا فضل. فلما تكلم واستنشده الشعر ورأى فصاحته أعظمه وأجله، وتمثل حينئذ الحجاج بقول عمرو بن شأس: وإن عرارا إن يكن غير واضح، وهو لا يعرف أن الذي أمامه عرار، لكن لما رأى رجلا أسودا على هذا القدر من الفصاحة والبيان تذكر قول عمرو بن شأس: وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. فضحك عرار، قال: ما يضحكك؟ قال: أنا والله عرار أيها الأمير، أنا الذي تنشد في شعر أبي الذي قاله في. فكان هذا من عجائب الأقدار في هذا الباب. عمرو بن شأس رضي الله عنه لما طلق أم حسان بسبب عرار حن إليها، وما رأيت في الشعراء أحدا طلق زوجه إلا رجع يبكي ويحن إليها. فعل ذلك الفرزدق لما قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار لما عض أصابعه. وكذلك فعل عمرو بن شأس رضي الله عنه، فإنها لما بانت منه وابتعدت وحن إليها جعل يقول: تذكر ذكرى أم حسان فاقشعر على دبر لما تبين مأتمر، يعني بأخره بعد ما بان له سوء فعلته: تذكرتها وهنا وقد حال دونها رعان وقيعان بها الماء والشجر، فكانت كذات البو لما تذكرت لها ربعا حنت لمعهده سحر. البو، بعض الأشياء تحتاج إلى بيان. البو هو عبارة عن جلد فصيل كانت العرب تأتي به مسلوخ، فتحشوه بالتبن حتى تصبح هيئته كهيئة الفصيل أو الناقة الصغيرة، وتأتي به إلى الناقة التي لا تريد أن يدر لبنها، يقربوا منها هذا البو فتظنه ولدها فتذر فيحلبون اللبن ويأخذونه، فيضرب به المثل في المخادعة: فكانت كذات البو لما تذكرت لها ربعا، والربع هو النياق في أول أعمارها، حنت له لمعهده سحر. فشبه نفسه بهذه الناقة، جيء لها بالبو فظنت فيه شيئا، فلما تبينت أنه صورة حنت لفصيلها الحقيقي. كذلك هو توهم أنه إذا فارق أم حسان ستطيب حياته، فلما فارقها تذكر شيئا آخر وحن لها بسحر كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أيها الأخوة كوكبة من الصحابة الأجلاء ذكرنا عبر حلقات كثيرة كثيرة من سيرهم. وأنا كنت أريد في هذه الحلقة أن أتحدث عن التابعين كما هو عنوان الحلقة، لكن بقيت لنا بقية من خبر عمرو بن شأس انتهينا منها، ثم نفضي بعد ذلك إلى تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرى وترون معي أنهم ساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العناية بالشعر والأدب. وكما قلت سابقا ما أزال بي وبكم حتى نؤمن بأن هذه الأمة أمة شعر وأمة أدب في زمن نبيها صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الناس هذا. أول من نقف معه من التابعين رجل جليل القدر عظيم المنزلة رفيع المكانة هو سعيد بن المسيب المخزومي رحمه الله، رأس التابعين وسيدهم وعالم أهل المدينة غير مدافع، والرجل الذي يقول منذ 50 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام، والرجل الذي يقول منذ 50 سنة ما رأيت قفا مصل قط في الصلاة، لأن الذي يصلي في الصف الأول ما يرى قفا أحد، ما الذي يصلي في الخلف يرى أقفاء كثيرة جدا، فهو لم يرى قفا أحد قط في الصلاة لأنه دائما في الصف الأول رحمه الله، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، إمام في العلم، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام حتى في ورعه وعزة نفسه وعلوه، كان يشمخ على الملوك والأمراء رحمه الله رحمة واسعة، حتى إنه مرة كان الخليفة في المدينة فأرسل رسوله وقال اذهب إلى المسجد فالتمس لنا أحد من حداثنا، ابحث لنا عن أي شخص نتحدث معه. فذهب هذا الرسول إلى المسجد فرأى سعيد بن المسيب فأشار له هكذا من بعيد، رسول السلطان، توقع أن إشارة تأتي بالناس، فما التفت له سعيد فظن أنه ما رأى، فجاء إليه قال قم وأجب، أما رأيتني إذ أشير إليك؟ قال وما تريد؟ قال أنا رسول من أمير المؤمنين فقم إليه. قال أدعاني باسمي؟ قال لا، وإنما قال التمس لنا أحدا من الحداث وما رأيت أحدا أحسن منك هيئة. قال قل لأمير المؤمنين أنا لست من حداثك أصلا. فانصرف الرجل وهو يقول مجنون مجنون، يعني ما يتصور أن عاقلا يفعل مثل هذا. هذا هو سعيد بن المسيب في جلالته، أكان يربأ عن الشعر بنفسه عن الشعر؟ كان يترفع عنه؟ انظروا إلى هذا الخبر. يحكيه نوفل ابن سعيد يقول مررت يوما بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب جالس في حلقة الدرس، فلما رآني قال يا نوفل، قلت نعم يا إمام، قال صاحبنا أشعر أم صاحبكم؟ يريد عبد الله بن قيس بن الرقيات صاحب نوفل لأنه من قومه، وعمر بن أبي ربيعة صاحبه هو لأنه من قومه. فقال حيث يقولان ماذا يا إمام؟ قال حيث يقول صاحبنا أي عمر بن أبي ربيعة خليلي ما بال المطايا كأنما نراها على الأدبار والقوم تنقص، وسرد له أبياتا منها يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا إذا زاد طول العهد والبعد ينقص. فقال نوفل يا إمام صاحبكم أشعر في الغزل وصاحبنا أكثر أفانين شعر، يعني أكثر في التفنن في الشعر. فقال صدقت. قال نوفل فلما انصرفنا رأيته يعقد بأصابعه الاستغفار، استغفر الله استغفر الله، حتى استغفر 100 مرة. قال فقلت لصاحبي تظنه استغفر لأنه، لا تظن أنه استغفر من الشعر، لا اسمعوا الخبر، قال تظن أنه استغفر لأنه أنشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا والله، فإنه كان وما زال ينشده في كل وقت، ولكني أظنه استغفر من فخره بنفسه على صاحبه، وأنا وجه الاستغفار من المفاخرة وليست من الشعر. فانظر إلى هذا الإمام الجليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في مسألة نقدية ويفاضل بين الشعراء وينشد الشعر ومن أشعر وكذا، مما يدل على ملكته الأدبية رحمه الله رحمة واسعة. وقد روى ابن سلام في طبقات فحول الشعراء بسنده إلى عبد الرحمن بن حرملة قال لما ورد علينا هجاء جرير والتيمي، وجرير دخل في معارك هجاء كثيرة ليس مع الفرزدق فقط، مع الفرزدق مع الأخطل ومع مجموعة كبيرة، لكن الذين ثبتوا له وثبت لهم هم الأخطل والفرزدق فقط، وأما البقية فكانوا يتساقطون صرعة. فلما وردهم هجاء جرير والتيمي لقيني سعيد بن المسيب يقول عبد الرحمن بن حرملة فقال لي أتروي من هجاء هذين شيئا؟ قال نعم. قال أنشدني. قال فأنشدته هجاء التيمي فقال هي. قال ثم أنشدته هجاء جرير فقال أكله أكله أكله، ما يقوم له بعد هذا شيء. ولا عجب، هذه الكلمة من سعيد تدل على مكنته أيها الإخوة في الأدب، لأن من عرف جريرا عرف أنه كان يعني كما نقول باللغة المعاصرة اليوم يخنق بقفاز من حرير، ما يزال بالذي أمامه رغم أنه لا يفحش كثيرا في العبارة إلا أنه يقتله قتلا وقد قتل بني نمير كلهم ببيت واحد هو قوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة. ومن الطرف والشيء بالشيء يذكر أن قوما دخلوا على جرير البيت فوجدوا عنده رجلا كبيرا في السن وقد استلقى تحت الشاه وجعل يحلب من الشاه إلى فمه مباشرة ما يحلب في الآنية. قالوا ويحك ما هذا الرجل ماذا يصنع؟ ما عندكم آنية في البيت؟ قال عندنا. قالوا فما له؟ قال إنه رجل بخيل يخشى إذا سمع الجيران صوت الحلب في الآنية إذا حلب في الآنية يخرج صوت أن يطلبوا شيئا من الحليب فهو يحلب في فمه مباشرة حتى ما يعرف أحد أن عنده حليبا أصلا. قال ومن هذا الرجل؟ ليش تبقيه في بيتك؟ لما؟ قال هذا أبي الذي فاخرت به 40 شاعرا فغلبتهم. هكذا يقول من حسن بيانه. فالشاهد في هذا هو قول سعيد بن المسيب، أولا استماعه لهذا الشعر وأنصاته له، ثم مفاضلته، ثم حكمه لجرير بالغلبة على التيمي. وأعجب من هذا أيضا وأدل على رقة نفسه وطبعه رحمه الله رحمة واسعة أنه أنشد يوما قول الشاعر تضوع مسكا بطن نعمان، تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات، فلما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يلقينه حذرات. طبعا هو شعر مرقص بلا شك. ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يلقينه حذرات تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات. تظنون ماذا قال سعيد لما سمع هذا الشعر؟ قال هذا والله مما يلذ سماعه ولا يمل من تكراره. هكذا يقول رحمه الله رحمة واسعة. وأغرب من خبر سعيد رحمه الله خبر تابعي آخر جليل عظيم القدر، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. خبره طويل والمخرج يقول انتهى الوقت، أذكره لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.